إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، اللهم يسرها لنا وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأدم علينا هذا الخير والهمنا الإخلاص، وتقبل منا واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة. الحق بأن الناس تخطفتهم الأهواء، وكل إنسان أصبح مفتيا لنفسه، وهذه أم المصائب. الإنسان إذا ولد أن كل إنسان أعجب برأيه فعليه بخاصة نفسه، وهذه هي الطامة الكبرى، لأنهم قد تخلفوا عن الركب صحيحا ولم يفعلوا ولم يعملوا بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا حين جاهدوا، إنما شفاء العي السؤال. وأيضا قول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا طبعا يعني هذا ثمرة ونتاج للدعوات والصيحات التي على الساحات الآن، التي تقول: ليس أحد وصيا على عقولنا، نقرأ الآية نفهم منها ما نفهم ونعمل بها، والأحاديث نفهم منها. وهذه المصيبة التي نعيش فيها الآن، فكل إنسان يمكن أن يعني يطلق حكما على الناس فقط بقراءته لآية أو قراءته لحديث يحتج به. والخوارج ما كانوا إلا كذلك، والقدرية ما كانوا إلا ذلك، والمرجئة ما كانوا إلا ذلك. يعني كل فئة أو فرقة وردت منها الضلال، لأنهم لم يستبصروا بنور العلم ولم ينظروا بعينين جميلتين. كل طائفة معها بعض الحق وبعض الباطل، فأنت لو نظرت إلى المرجئة لا رأيت ذلك، لو نظرت إلى القدرية رأيت ذلك، لكن الباطل كل الباطل مع الرافضة. الرافضة هؤلاء لا عين حق عندهم بحال من الأحوال، هؤلاء أخبث خلق الله الذي في علاه، وهؤلاء أضل وأضر الطوائف على الأمة الإسلامية، لأنهم يحسبون أنفسهم، والناس يحسبونهم من إيش؟ من أهل الإسلام. وهم يعني هؤلاء كيف يكونوا من أهل الإسلام وهم يقولون أن القرآن محرف؟ كيف يكون أهل الإسلام وهم يتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون أهل الإسلام وهم يكفرون أبا بكر وعمر؟ كيف؟ هذه مسألة يعني من من من أشر المسائل التي نعيش فيها في هذا الزمان. فلابد من الاستمرار في طلب العلم وانتشار العلم ونشر السنة بين الناس، تستوي الأمة بإذن الله. ما زلنا مع الكتاب الإيمان، يا رب يسر لنا إتمامه، وإن شاء الله الحمد لله ما بقي إلا الربع، فإن شاء الله الأمر يتيسر علينا بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله تبارك وتعالى كتاب باب قال الإمام ابن منده رحمه الله تبارك وتعالى باب من الدعية إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الدعية إلى غير أبيه فليس منا. وطبعا هو الكتاب الذي يبدأ به، أو الباب الذي يبدأ به، هو الأعمال التي بها يزداد الإيمان أو ينقص الإيمان، لكن هذه الأعمال التي ينقص بها الإيمان، الأعمال التي ينقص بها الإيمان، لأن هو أصل أصلا ومشى خلفه بها، أصل أصلا وقال بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم. وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للذي ذخر للأنصار، فلما هاجر إلى المدينة هاجر معه الطفيل، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فجزع وأخذ مشاقص له، فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة مغطيا يديه، فقال: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت: ما لي أراك مغطيا يدك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. وعن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل: أنت سمعت من ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، جزاك الله خير. باباني أو حديثان مهمان في هذا الباب، وأيضا يتكلم فيها على أن هناك من الأعمال ما يخرج الإنسان يتناقص معه الإيمان حتى يخرجه من دائرة الإيمان، ومنه ما يتناقص معه الإيمان حتى يصل إلى أصل الإيمان، يكون معه أصل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. منها أن الطفيل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من حصن حصين؟ وتكلم عن دوس، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قد اختار الأنصار، اختار المدينة لتتأسس الدولة الإسلامية، وهذا فضل الله على أهل المدينة لتتأسس الدولة الإسلامية في المدينة. وكانت الهجرة، والهجرة من أفضل الأعمال ومن أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الهجرة إلى المدينة، واستبقى أبا بكر، وكان أبو بكر يتعجل بالهجرة، فقال: انتظر حتى يجعل الله لك صاحبا، حتى أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أنتم أنه لما جاء الشباب الستة وخرج عليهم وقرأ: ولعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشناهم فهم لا يبصرون، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بسلام وأمان إلى المدينة، وإن كان سراقة كان قد تعقبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيغوص تغوص رجل الفرس، فيقول سراقة: لن أتعقبك، أدعو الله لن أتعقبك. فمرة أو مرتين ثم قال: والله لا أتعقبك، بل أذب عنك وأرد عنك الطالب أو الطلب. فقال له: كيف أنت يا سراقة عندما تأخذ السواري أو تلبس سواري كسرى؟ وهذه بشارة من سلم العلامات النبوة. ثم دخل المدينة فأسس الله للعلى الدولة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأظهر الأنصار أنهم خير الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار، ما سلكوا واديا ولا شعبا إلا سلكت واديا، وسلك الناس واديا أو شعبا إلا سلكت واديا وشعبا الأنصار. فهنا رفض، فلما هاجر إلى المدينة ذهب الطفيل ابن عمرو، ذهب الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومعه رجل آخر. الرجل الآخر لما دخل المدينة اشتوى المدينة، ما استطاع أن يتقبل هواء المدينة أو جو المدينة، ما استطاع، فتعجل على نفسه فقطع براجمه، فلم يرق الدم حتى مات، وهذا قد قتل نفسه. احنا قلنا في الباب السابق او الاحاديث السابقه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهنا اتى كبيره عظيمه، لذلك قام الطفيل يدعو الله تعالى ليراه. لكننا نقول في هذه المساله: الهجره فيها ما فيها من الحسنات العظيمه، واما قتل النفس فهو شرك وهو كفر، والله تعالى بين أن القاتل الذي قتل نفسا دخل في الكفر، لأن النبي قال في الحديث الذي بعده: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى قتله كفر وهو مسلم من المسلمين، فيدخل تحت عموم هذا الحديث. فالمسألة عظيمة والجرم كبير والعقاب وخيم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. اللهم نجنا يا رب العالمين. فالطفيل يقول: فمر عام حتى رأيته في المنام بهيئة حسنة. فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد على يديه بعض الشيء فقال ما في يديك؟ قال قال الله لي لا نصلح ما أفسدت من نفسك. فلما قص القصة على الإنسان قال اللهم هو لديه فاغفر ثلاثا. الغرض المقصود أنه قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استنبط منها العلماء أمرا جللا، ألا وهو بأن الكبيرة السيئة العظيمة أو السيئة الكبيرة تغفرها الحسنة الكبيرة، كما أن السيئات الصغار يعني الحسنات تمحها. وهذا بأدلة كثيرة منها عمومات النصوص بأن ما حتى من وقع في الكبيرة فإن الله تعالى ينجيه من هذه الكبيرة لو له حسنة كبيرة يعني عظيمة من الحسنات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا على العموم يعني الاستدلال بالآية أنها على العموم، الصغيرة تذهبها الصغيرة والكبيرة تذهبها الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة بالاستغراق ألف ولام استغراقية، الحسنة ألف ولام استغراقية أيضا، فكل سيئة تمحوها الحسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السيئة السر بالسر والعلانية بالعلانية. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. إذا عموم الأدلة تثبت أن الحسنات تكفر السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفتن، قال حذيفة أنا، قال لله أبوك، تكلم فقال إن فتنة الرجل في مالي وأهلي وولدي يكفرها الصلاة والصيام، قال لست عن هذا أسأل إلى آخر الحديث، لكنها تكفره الصلوات تكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درنه من شيء؟ قال لا يبقى من درنه من شيء، فقال هكذا الصلوات يمحو الله بها الخطايا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارات لما بينهم، وقال صلاة الخمس كفارات لما بينهم، والحج إلى الحج. الغرض المقصود بأن هذه يعني مكفرات للمعاصي، فالسيئة الكبيرة تكفر الحسنة الكبيرة، لأن الله تعالى بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة هي أعظم من أعظم الحسنات، أعظم الحسنات الهجرة الله تعالى فيها، والهجرة لم تنتهي كما قلنا، الهجرة إلى يوم الناس هذا لم تنتهي، هجرة إلى الله تعالى من المعاصي. المهاجر بحق من هاجر منها الله عنه، لكن الهجرة لم تنتهي، حتى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام صارت واجبة. فهنا الهجرة لأنها عظيمة ولأنها من الحسنات الكبيرة محى الله بها السيئات العظيمة، قتل النفس وقتل النفس كبيرة من الكبائر التي عدها بعضهم أنها من الكفر، فكفرت هذه المعصية العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك يعني كما دعا على دعا وقال اللهم ليديه فإيه فاغفر. الغرض المقصود هنا الهجرة من الحسنات العظيمة، والذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن مهاجر فوق بمكة فوق ثلاث، يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أبى عليهم صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في مكة حتى لا تضيع عليهم هجرتهم، وأن هذه أعظم الصالحات وأقرب القربات، فقال لا يقيمن مهاجر في مكة فوق ثلاث. وأيضا لما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أموت هنا في البلد اللي أنا هجرت منها يعني، وكان يرتدف يقول أموت هنا، قال لعل الله يطيل بك حياة فيضر بي فينفع بك أقواما ويضر بك آخرين، وكانت من علامات النبوة. لكنه قال لكن البائس سعد بن خولة ابن خولة، لكن البائس سعد بن خولة هو يرسله من أجل أنه مات بمكة، وهذه أيضا يستفيد منها فقهيا لأنه لا يجوز نقل المسلم طالما مات في بلد، هذه البلد كانت بلد عصار بلد إسلامي لا يجوز له نقله إلى مكان آخر بحال من الأحوال إلا إذا كانت بلد كفر ولا مقابر للمسلمين، فهذا أمر ضروري. فدفن في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرسله أنه مات في البلد التي هاجر منها. فالهجرة من أعظم الطاعات، لذلك غمرت هذه المعصية في بحر هذه الطاعة، قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد في يده شيء فقال قال الله جل في علاه لا نصلح ما أفسدت من نفسك. هذا أيضا لم يخلو من بعض العقاب أن الله تعالى لم يصلح له ما أفسد من نفسي، هذه دلالة واضحة جدا، هذه كبيرة حقا كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول تعجل عبدي بنفسه لي فعذبته بذلك، فهو لما قطع يده لم يصلح له منه ذلك، علامة على أنه قد وقع في الكبيرة والحسن الكبيرة التي بسببها غفر الله له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وهذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم وليديه فاغفر، فغفر الله ليديه، قال اللهم وليديه فاغفر، وهذه فيها دلالة على أن الذي يفعل بنفسه شيئا يبقى فيه لا يعالج، يبقى فيه، ولو تحسس ثم بقي فيه يبقى فيه، إلا أن يأذن الله تعالى بشفاعة الأنبياء أو شفاعة المؤمنين الصالحين بذلك، كما شفع عليه وسلم ودعا له فقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها من الفوائد العظيمة فضل الهجرة، وفيها من الفوائد العظيمة أيضا فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها بأن الذي يقتل نفسه لا يكفر، فيها قتل النفس ليس بكفر، هو كبير ولكنها ليست بكفر، مع أن الله تعالى قال خالدا فيها، وقال المسلم خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك نقول لا يكفر، لأن الله تعالى عموما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل النفس دون ذلك. وأيضا هذا الحديث خاص في المسألة، لأنه لو كفر لم يكن بهيئة حسن، لو كان قد كفر لا يمكن أن يراه بهيئة حسن. وأيضا أمر آخر ما هو حاجة نوتية؟ ممتاز، غفر الله لك، ممتاز. نعم، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، والدليل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، منعه من الاستغفار لأمه، فمعنى أنه أباح له أن يستغفر الذي قتل نفسه، دلالة عن الذي قتل نفسه لم يقع في الكفر وإن كان قد وقع في المعصية. الباب الثاني أو الحديث الثاني قول المسلم في حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه أيضا من باب أحقية المسلمين على المسلمين، وترى أن من أعظم الله تعالى يردف ذلك، شوفوا إرداف على أساس أن حقوق حق المسلم على المسلم كبير عظيم. المؤمنون مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا تدعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال النسلم المؤمن كالإيه؟ كالبنيان المرصوص، لذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك النسلم يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، ولذلك ما بعث أحدا في سرية إلا وقال تطاوع ولا تختلف. كان سعد ولذلك كان أبو عبيدة بن الجراح لما قام يصلي وقام له عمرو بن العاص وقال لا جئت علي وأنا الأمير، قال نعم، قال سلم تطوع ولا تختلف، أنت الأمير صلي بالناس. وأيضا خالد لم ينازع عندما عزل عمر بن الخطاب وصار جنديا صغيرا في الجيش بعدما كان أميرا له. الغرض المقصود بأن المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الأخوة في الله أسمى ما في الوجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، سباب المسلم لأنها أولا تغاير وتخالف أصول المقاصد الشريعة التي من أهم ما تكون من مقاصد الشريعة انتشار المحبة في الله وانتشار التآلف والتوافق والتآخي والاستمرار على يعني التمسك بدين الله جل في علاه. والأمر الثاني أيضا إطلاق اللسان بالسب، وليس هذا من خلال المؤمن، هذه من صفات الكافرين المنافقين ليست من صفات المؤمنين المخلصين المتقين بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله جل في علاه هذا الوصف كان في التوراة، قال لا لا ليس المؤمن بإيش؟ بالطعان ولا باللعان ولا بالسخاب بالأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، ما كان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير. قالوا يا رسول الله لما دخل هششت وبششت، عائشة تقول ذلك، هششت وبششت ولما مشى ومضى قلت ما قلت؟ قال نعم، إن شرار الخلق عند الله جل في علاه من اتقاه الناس بإيه؟ اتقاء من وادعه الناس اتقاء فحشي، من يوادعه الناس اتقاء فحشي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما سمع عائشة تقول اليهود عندما قالوا ثلاث مرات السام عليك قالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رويدك يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. لذلك سوء الخلق هو أعظم ما يكون من يعني انخرام ميزان الحسنات عند العبد، أعظم السيئات سوء الخلق. ولذلك الله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأرقى الصفات، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا مغاير لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهدم أخلاقيات الجاهلية التي فيها من الرعونة وفيها ما فيها من المظالم وفيها ما فيها من السفور وفيها ما فيها من التعدي على حدود الله جل في علاه من الربا والقتل والزنا وغير ذلك، وجاء يؤسس ويؤصل الأمة الإسلامية رسما لأصول الخلق الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أثقل ما يكون في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الجنة أيضا في رواية مسلم أحمد قال حسن الخلق. ولذلك نسلم في الترمذي وفي غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الله لا يدرك بحسن، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الله منحه هذه الدرجة بحسن الخلق. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم، سباب المسلم هذه دلالة على الفحش، والسباب أيضا فيها دلالة على التكرار، سباب المسلم فسوق. إذا صاحب السب يعتلي عرش الفسق، يعني ينسى يسحب منه اسم الإيمان وينسلخ عن اسم الإيمان ويوسم باسم الفساق، نعوذ بالله من الخزلان. وهذه أيضا تأتي على الديمومة، المسألة لا تأتي على مرة أو مرتين أو رد مظلمة، هذا يستثنى منها. فسباب المسلم أن تترى الرجل لعانا ترى الرجل سبابا، فهذا الذي يورب الفسق. لذلك النساء أكثر أهل النار بسبب هذا، لما؟ لأن النساء يكثرن اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا علام يا رسول الله، فقال يكفرن ويكثرن اللعن، فقلنا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشي، يكفرن نعم يكفرن العشي، وقال ويكثرن اللعن. فهو السب واللعن هذه إن كانت من دأب الإنسان فهو من أهل النار، إن كانت من دأب. وهذه علامات أيضا، علامات عدم التوفيق، أن تجد رجل سبابا، وأنت ترى حتى في أهل الشام وفي غيرهم كثير منهم اللعن والسب كالماء الماء الماء الماء كالماء البارد، يشتهونه كالماء البارد. وأيضا في كثير من أهل الإسلام الآن، أنا كنت أدري يعني أهل مصر ما كانوا كذلك، لكن طول ما أنت ماشي الآن ترى الناس يعني حتى لو مزح مع يعني المزح مع أخيه سب وقصف ولعن، هذه مسألة مخيفة جدا، يعني هذه كما قلنا يعني تؤدي إلى الفسق، والفسق يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، والله تعالى يغضب على عباده إن انتشر فيهم الفجور والفسق والعصيان. اللهم أدبنا بأدب رسولك صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سلم سباب المسلم فسوق، يعني يستحق الذي يسب ويعتدي السب أن يوسم بالفسق. ولذلك قال علماؤنا السباب ساقط العدالة، لا تقبل شهادته ولا تقبل ولا يوثق ولا يأخذ منه علم، السباب لا تقبل منه يعني كما قلنا شهادة صرف، ولا لا يقبل منه شهادته عدالته ساقطة، شهادته مردودة. أيضا حتى لو كان أهل العلم لا يأخذ منه علم، لا تأخذ منه رواية. ويستثنى من ذلك إن كانت للمظالم، يعني إن وقع في مظلمة فرد المظلمة بذلك، أو من تظلم، يعني لو كانت مثلا امرأة بتشتكي لقاضي ف تكلمت بكلام بذيء أو تلفظت بألفاظ بذيئة سواء على الذي ظلمها أو سواء على ما دار بينها وبين الظالم ورددت الكلام، يستثنى ذلك من هذا الباب، ليس منه فسوق، بل النبي إذا كانت مظلمة فلا يكون فسوقا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن كثير أنهم حدث معهم ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال عمر بن مسعود أتخفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تفعل ما لم يفعل غيرك أو من سبقك على هذا، تجدع أنفك بيدك وتقطع يدك بيدك الأخرى تفعل بقومك هكذا، وما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قليل. فلم يحتمل أبو بكر هذه الكلمة، فقال لو نحن نفر عن رسول الله كذا، الكلمة المشهورة التي قد قالها أبو بكر مسبة له، قال أمسس كذا، وذكر اللات على اللات، فقال هذه الكلمة تصريحا لا تلميح، ومع ذلك لم ينكر عليه وسلم، يعني لو كانت في غير الموقف لابد من الإنكار، يعني لو كانت من غير الموقف لابد من... لا والله تعالى أنزل على ذلك، قال الله لا يفعل لا يحب الله الجهر بالسوء، وهذا جهر بالسوء. إذا الأصل أن الله لا يحب ذلك، لكن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله عفوا غفورا. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا قال أنزل مقرا أيضا لا منكرا على أبي بكر ما فعل. وأيضا المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنا معه، وأخذت بثوبها تفعل هكذا وأنا معه كهدبة الثوب، تعرفون ما معنى هذا؟ والعرب تفهم هذا الكلام، يعني هو لا يستطيع الجماع، قالت أنا معه، وهذا بالإشارة. خالد بن سعيد يقف في الخارج يسمع هذا الكلام فيصرخ في أبي بكر فيقول يا أبي بكر أترى ما يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هنا المسلم لم ينكر عليه، هي تتظلم تريد أن تريد يعني حلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسلات ويذوق عسيلاتك. ولما جاءت المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن التطهر بعد الحيض، قال إذا انقطع الدم فتطهري ثم اغتسلي فصلي، فقالت وكيف أتطهر؟ الإنسان لم يستحي بقى، انتهى الموضوع ده، هي بتفتح الآن بجرأة الآن، كيف أتطهر كيف أتطهر؟ قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بإيش؟ بفرصة ممسكة فيها مسك. فهو ممكن يقال هذا الكلام، لكن ولا يعد فسقا بحال من الأحوال، لأن الاستثناء هنا الضرورة أو التظلم أو أيضا بيان الواقع أو الشرح للناس، لأن المسائل العلمية هذه مسائل لابد أن تشرح ولابد أن يفهم الناس، حتى لو مسائل الجماع الدقيقة تشرح، لأن هذا علم، علم لابد أن، لكن لابد الإنسان أن يتصدى يصدر الباب ويقول إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت المرأة التي لقت النبي صلى الله عليه وسلم صدرت الباب بأدب جم وباعتذار لما تقول من الكلام الذي يمكن أن يستحي منه، تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة أن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الغسل إن رأت الماء. لكن انظر لعائشة وانظر إلى أم سلمة، أم سلمة قالت لها أو تحترم المرأة؟ قال أم سلمة نعم رحمك الله فبما الشبه. أما عائشة فاشتدت قالت تربت يداك فضحت النساء، فقال لها أم سلمة بل أنت تربت إيش؟ تربت يداك، تعليم في هذا الباب. عامة سباب المسلم فسوق، فمن وجدته لعانا سبابا فاعلم أنه من الفسق بمكان، تسقط عدالته، ترد شهادته، لا يأخذ منه العلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله سماه الله جل في علاه كفرا، وهذه أنظار العلماء كما قلنا قبل ذلك كثيرا على ثلاثة أنظار. إيش هي بقى؟ واحد منكم يجبني لما أكثر من حديث على الشاكلة قد بينت بأنه يدخل في هذا الباب. نقول أن الأولى على بابها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر فكفر على بابها. طب هذا قول من؟ طيب ممتاز، هي على ثلاثة أقوال. نقول منهم من قال بأنها على الكفر، وهذا من أهل السنة والجماعة، قال قتال المؤمنين كفر، وقال بالاستحلال، قال إن استحل قتاله فقد كفر، هذا صحيح، هذا كلام صحيح، لكن قلنا أن هذا التوجيه هو إيه؟ أضعف التوجيهات، لأنه استحل، قاتل أو لم يقاتل، ما دام قد استحل ما حرم الله تعالى فقد كفر بهذا، أصل الاستحلال كفر، فعل أو لم يفعل، فنقول قتاله كفر، فقالوا على بابها إن استحل، فنقول هذا أضعف التوجيهات. أما الخوارج المخالفون أهل السنة والجماعة قالوا هذا دليل على الكفر، قالوا هذا دليل على الكفر، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا كفر دون كفر، هذا كبيرة من الكبائر وهو كفر دون كفر، والدلالة أنه كفر دون كفر قول الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الله وسماهما منين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، والا فقد قال الله تعالى النفس بالنفس، القصاص هذا دلاله انه ليس بكفر، وحديث عباده بن الصامت بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، ثم قال تصريحا رضي الله عنه ارضاه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اصاب من هذه القادرات شيئا منها القتل، فمن اصاب من هذه القادرات شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يبقى لو قتل به فهو كفارة له ودفع الدية هو كفارة له، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا كانت كفارة فالكفر لا كفارة، الكفر أكبر لا كفارة له، الكفر الأكبر لا كفارة له بحال من الأحوال، يبقى إذن هذا كفر دون كفر، وهذا الراجح الصحيح أن قتال المؤمنين كفر دون كفر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، قلنا الصحيح في ذلك هو كفر دون كفر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، احنا تكلمنا عن الفوائد المستنبطة للحديث السابق صح؟ صحيح؟ طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الأدب الجم ينجي صاحبه، وأنت ترى الأدب هو الذي أنجى كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لما تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقروا النبي صلى الله عليه وسلم حسن التوقير، رفعهم الله جل في علاه، أرأيت أبا بكر كاد الخيران أن إيش؟ أن يهلك لرفع الأصابع، لقول الله تعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة، وطبعا هذه تأخذ من مسألة السباب، الفائدة المؤمن يجتمع فيه فسق وبر، ويجتمع فيه كفر وإيمان، المؤمن يجتمع فيه فسق وبر وكفر وإيمان، وهذا خلاف لمن يجتمع في المؤمن الفسق والبر والكفر والإيمان خلافا لمن، هذا تأصيل مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، لكن خلافا لمن دي اسمها بقى فهلوة طبية دي ولا فهلوة ايه بالظبط يا أستاذ؟ أستاذ الرجل كريم في نظر، ما هو الذي أريده؟ هذا فيه خلاف عند أهل هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الاجتماع، اجتماع الفسق والبر والكفر والإيمان في المؤمن. طبعا إذا قلت كفر وإيمان يبقى أي كفر؟ ليس المضاد، لأنه لا يجتمع النقيدان، صحيح؟ الكفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا خلافا للخوارج والمعتزلة والمرجئة، لأن المرجئة يرون أنه لا اجتماع الكفر، وهي إما مؤمن خالص كإيمان جبريل، وإما كافر زي كإبليس فقط. والخوارج نفس الأمر، يقولون لا كفر وإيمان، كفر أو إيمان. هذا قول من؟ قول الخوارج وقول، وهنا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة من هذا الحديث استنبطناه، لأنه قال سباب المسلم فسوق، يبقى من اتصف بالسباب فهو إيه؟ مؤمن بأصل توحيده، فاسق بسبابه، وقتاله كفر. مؤمن بأصل توحيده، كافر كفرا لا يخرج من الملة بتجرؤه على الدم الإيه؟ على الدم المسلم. بعد نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله، اللهم أتم علينا النعم. دول اثنين، انت تريد الفائدة الثالثة للتوحيد. الكبيرة تكفرها كبيرة الحسنات. ايه الجمال ده كريم، ما شاء الله ورقة الله، احنا اخذناها في الشرح، فأردتم ان تجعلوها فائدة اجعلوها فائدة، وإلا يمكن ان نقول ده في فائدة جميلة جدا. الآن أسألكم بقى، وصلت لكم ولا لا؟ يعني انت قريب من اللي انا اريده. لا لا، هذا سباب المسلم ألف لام استغراقية، عام مخصوص. مخصوص بإيش؟ بئس أخو العشير. مخصوص بإيش؟ بمن اشتهر فسقه. مخصوص بمن أعلن بمعصيته، فسبابه ليس فسوقه، لأن المسلم هنا معناها المسلم الحق. فمن ظلم، فمن ظلم، فمن سرق، فمن زنى، فمن شرب الخمر وكان أعلن بذلك، سبابه ليس إيه؟ ليس فسوق. مفهوم هذا الكلام؟ من وين؟ من وين؟ من وين هذا الحكم يكون صحيحا؟ بئس أخو العشير، ما هو بئس أخو العشير. قالوا هششته وبششته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال شرار الخلق عند الله من ودعهم الناس لاتقاء فحش، فمن أظهر فحشه فسبابه ليس بفسق. فمن أظهر فحشه، لكن لو واحد شرب للخمر لكنه يستتر لا يجوز سبه، وسبابه يكون فسوقا، ده كان يقام عليه الحد وما جاز أن يلعنه. فمن استسر بمعصية لا يجوز سبه بحال من الأحوال، ولا يجوز حتى أصلا تعقبه والتجسس عليه ولا فضيحته، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم.